مضاربنا حباها الله بدعوتي مدى الزمن وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن ومنها فاح خير الله على دنيا برا حماه الله حماه الله من شرعي مضاربنا حباها الله بدعوته مدى الزمن وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن بنور الشرع والمنن مضاربنا حباها الله بدعوته مدى الزمن وشرفها رسول الله بنور الشرع والمنن بنور الشرع والمنن ومنها فاح خير الله على دنيا براه الله حماه الله من شرعي حماه الله من شرعي من شرعي ومنها فاح خير الله على دنيا براه الله حماه الله من شرعي حماه الله من شرعي من شرعي مضاربنا بها الحرم مطاف الوهب والمدد وتهفو شطره الأمم من الماضي إلى الأبد من الماضي إلى الأبد مضاربنا بها الحرم مطاف الوهب والمدد وتهفو شطره الأمم من الماضي إلى الأبد من الماضي إلى الأبد فبانيه خليل الله وأعلى ذكره لله بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع ذي زرع فبانيه خليل الله وأعلى ذكره لله بواد غير ذي زرع بواد غير ذي زرع ذي زرع وفاض النور في الوادي وأبعد عنه شر البأس من الغازي أو العادي من الغازي أو العادي فأغناه إله الناس وفاض النور في الوادي وأبعد عنه شر البأس من الغازي أو العادي من الغازي أو العادي ورايته بإذن الله ستخفق دائما لله تبارك عودة الجمع تبارك عودة الجمع ورايته بإذن الله ستخفق دائما لله تبارك عودة الجمع تبارك عودة الجمع الجمع أذان الصبح نادانا فهبوا من دجى النوم ونور الفتح حيانا يبث العزم في القوم يبث العزم في القوم أذان الصبح نادانا فهبوا من دجى النوم ونور الفتح حيانا يبث العزم في القوم يبث العزم في القوم كتائبنا جنود الله ولهفتنا لنصر الله فيا للشوق من دمعي فيا للشوق من دمعي من دمعي كتائبنا جنود الله ولهفتنا لنصر الله فيا للشوق من دمعي فيا للشوق من دمعي من دمعي ها ها ها